بعضهم من بعض حتى أسلموا فأقسموا ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى فنزلت الآية ردا لما قالوه والله أعلم بالصواب. المهم جل الله جل شأنه يقول يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل المؤمنين في أهل المدينة. كتب شيخ ذكر فرض أصل الكتابة الخط، لكن كني به عن الإلزام والفضر والفرض بقرينة على، كتب عليكم أي فرض عليكم، لأن الكتابة تأتي على معان. مثلا كتبت الإبيل في الحظيرة أي جمعت، وتأتي بمعنى المكتوب، جاءني كتاب فلان أي مكتوبه، وبمعنى الفرض كتب عليكم الصيام، أو في قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا. على كل هذه المعاني، المهم هناك كتب بمعنى فرض عليكم بقرينة على، أي فرض عليكم القصاص مأخوذ من قص الأثرة، فكأن القاتل سلك طريقا في القتل يقتص أثره فيها ويتبع ويمشي على سبيله في ذلك. ومن هذا سميت القصة قصة، لأن القصة الحكاية تساوي المحكي. ولتذمنه معنى المماثلة عدي بفي كتب عليكم القصاص، فرض عليكم القصاص المماثلة في القتلى، قتلى جمع قتيل. المماثلة في ماذا؟ وصفا متعلق بالمماثلة، مماثلة وصفا وفعلا. أما المماثلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كما كانوا يفعلون قبل الإسلام في الجاهلية، يقتل الحر بالعبد مثلا تفاخرا. وأما المماثلة في الفعل فبأن يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول من الإغراق والرد بين الحجرين أو غير هذه الأشياء، فإن مات وإلا يقطع رأسه. المماثلة وصفا وفعلا. الحر بالحر، الحر يقتل بالحر، فهناك لما كان الموضع البيان في القصاص فمتعلق حرف الجر هو المعلوم، يعني هو معلوم الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد هكذا. هذا قول الشافعي رحمه الله بدليل المفهوم المخالف، لأن الشافعي يأخذ بمفهوم المخالف. مثلا الحر يقتل بالحر ولا يقتل بالعبد، يعني يقتل بالحر فقط ولا يقتل بالعبد. والأحناف يقولون ما يأخذون بالمفهوم المخالف، فهم يقولون قبل هذا ذكر القصاص المماثلة ثم الحر يقتل بالحر على خلاف ما كان الناس قبل الإسلام في الجاهلية، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ولكل من المذهبين دليل موجود مبسوط في كتب الفقه. كذلك في الوصف، في الفعل، في الفعل هذا عند الشافعي رحمه الله، يعني لا بد يعني يقتل يفعل بالمقتول بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول من الإغراق أو الكسر أو بالحجر بما فعل. ولكن أحناف يقول فلا قود إلا بالسيف، وهذه الرواية كذلك رويت عن أحمد، روي عن أحمد رحمه الله أيضا. ولكن الشافعي يعني المماثلة في الفعل في مذهبه. ثم مفهوم المخالف ولا يقتل يعني الحر بالعبد بدليل مفهوم المخالف، ولم يأخذ المفهوم المخالف في والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لأن مفهوم الموافق والعبد بالعبد أو القياس يدل على وجوب القصاص في العبد بالحر. مثلا لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر أو لا، والقياس مقدم على مفهوم المخالف عندهم. وكذلك لم يعتبر المفهوم المخالف في الأنثى بالأنثى عندهم للإجماع على أنه يقتل الأنثى بالذكر، وما الأحناف فيقولون الحر يقتل بالحر ويقتل بالعبد، لأنهم ما يأخذون بمفهوم المخالف. ثم بعض الشافعية كذلك فسروا آية بماذا، وقالوا مثلا المفهوم المخالف إنما يعتبر حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، الحر يقتل خاصا بالحر هكذا. لا، ليس هكذا، بل هناك أن آية نزلت ردا لما كانوا يعتقدون. يعني مفهوم المخالف يعتبر إذا لم يظهر للتخصيص غرض آخر سوى اختصاص الحكم، ليس هناك الحر أي القتل الحر مخصوصا بالحر، ليس هذا المطلوب فقط، بل المطلوب المماثلة في القتل ردا على ما كانوا يزعمون. أبو حنيفة يأخذ بآية أخرى كذلك أن النفس بالنفس كما في آية أخرى، وبقوله وبالحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم، والشافعي كذلك عندهم دليل يعني، بل هذا يعني قول أكثر العلماء، يعني اشترط الجمهور التكافؤ بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية مثلا بارك الله، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. ولم يشترط عن حنفية التكافؤ في الحرية والدين، فقد تكافؤ في التساوي في الإنسانية، فيقتل مسلم بالكافر والحر بالعبد عند الأحناف بارك الله. إذن هناك والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ما أخذوا فيه مفهوم المخالف للأحاديث المذكورة في السنة، وبينت السنة شوف يقول أن الذكر يقتل بها بالأنثى، يريد بالسنة ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بامرأة، فإذن يعني يقتل يعني الذكر بالأنثى، وأنه تعتبر المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، بحديث معروف متفق عليه لا يقتل مسلم بكافر، بخلاف ما يقول الأحناف. أحناف فقط يكفي التكافؤ أو التساوي في الإنسانية، فيقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد عندهم. والدليل مع الشافعي رحمه الله وغيره، الشافعي مالك وأحمد كذلك رحمهم الله جميعا. ثم جل شأنه يقول فمن عفي له من القاتلين من أخيه أي من دم أخيه، الكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه في مقامه، أي من دم أخيه المقتول، يعني ضميره المراد بالأخ والمقتول، ضميره له إلى من، أخيه إلى من، عفية نائب فاعله شيء، فمن عفية له شيء من دم أخيه المقتول بأن ترك القصاص منه، أي عفية معنى ترك، بارك الله، يعني عفى مثلا، عفية بمعنى ترك، وشيء مفعول نائب فاعل، كما يقال عفوت الشيء إذا تركته حتى يطول. ولكن بعض أصحاب اللغة يقول ما يأتي عفية بمعنى تريك، ولكن هذا قول منهم، وقد ذكر الشيخ بأن تريك القصاص منه. وتنكير شيء أي فمن عفية له من أخيه شيء، شيء نكرة يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة. مثلا إذا كان لو كان الولي ولي المقتول واحد وعفى عن بعض القصاص مثلا، فهناك ينتهي أمر القصاص. أو كان الورثة كثيرة، عفى بعض منهم عن المقتول والباقي ما يمكن له القصاص، لأن القصاص ما ينقسم حتى يقسم الرجل بالقصاص وبالدية، لا ما يمكن هذا. هذا قول الشيخ. وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه، عن بعض القاتل ومن بعض الورثة. ثم يقول وفي ذكر أخيه تعطف داع إلى العفو وإذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان، وإن كان القتل موجود والعداوة موجود، ولكن أخوة الإيمانية ما زالت باقية. كلمة من في قوله تعالى فمن عفية، من عفية له مبتدأ شرطية، أي من شرطية مبتدأ أو موصولة، والخبر فاتباع، أي فعليه فعلى العافي اتباع القاتل، أي فاتباع مبتدأ، الخبر محذوف، أي فعلى العافي اتباع القاتل أو اتباع للقاتل في نسخة أخرى كما عندكم. إذن إذا كان من موصولية، نعم، فالجواب جملة اسمية ولا بد من دخول فاء في الجملة الاسمية إذا وقعت جوابا للشرط. أما إن كان من موصولية فكذلك الاسم الموصول يتزمن معنى الشرط، فلأجل هذا تدخل الفاء في الخبر. أي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، أو فالذي عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. على كلا الحالتين يجوز دخول الفاء في الخبر، أي فعلى العافي اتباع القاتل أو اتباع للقاتل بالمعروف. ما هو المعروف؟ من يطالبه بالدية بلا عنف. ثم الشيخ يقول وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما، وهو أحد قولي الشافعي. هل المأمر به قصاص أو دية أو أحدهما؟ في هذا في ترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب إما القصاص أو العفو، كما في هذا القول الشافعي. والقول الثاني الواجب القصاص، لكن والدية بدل عنه، ليس الدية غير يعني شيء آخر، بل واجب القصاص والدية بدل عنه. فلو عفا ولم يسميها أي الدية فلا شيء له. ورجح هذا القول الأخير رجح القول الثاني لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين ثم تجويز العفو. أي النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين هو المعين ثم تجويز العفو جائز، وعلى القاتل أداء للدية إليه أي إلى العافي، الكلام على حذف المضاف يعني أي إلى العافي وهو الوارث للمقتول بإحسان. كيف بالإحسان؟ بإحسان بلا مطل ومهلة ولا بخس ولا نقصان. المماطلة غير لا يجوز ولا البخس في المال. ذلك الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية تخفيف من ربكم، تسهيل من ربكم عليكم، إن الله خفف من رحمته عليكم في هذا الأمر حيث وسع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما، أي ما أمر بوجوب القصاص أو بوجوب الدية، كما حتم على اليهود القصاص ولم تكن فيهم الدية، وعلى النصارى حتم الدية ولم يكن فيهم القصاص. فإذا هذا تخفيف من ربكم لأن دينكم دين الوسطية، بارك الله، بين الإفراط والتفريط. إذن فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك بعد العفو وأخذ الدية، يعني أخذ الدية وعفى عن القاتل أو عفى هكذا ثم تعدى وتجاوز ظلما على يعني بأن قتل القاتل، الله يقول فله عذاب أليم. فمن اعتدى بعد ذلك فله جزاؤه، فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. وهناك بعض الأحاديث ضعيفة كما في سنن أبي داود لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية، لكن الحديث ضعيف، ولكن العلماء يقولون ثم يرد الدية أو يقتل كما كان قتل الأول، يعني فالقاتل الثاني حكمه كحكم قاتل الأول، ولكن هذا بعض الأحاديث ورد، هذا أحاديث يعني ضعيفة، يعني بارك الله فيكم. فمن اعتدى ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك العفو فله عذاب أليم مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم. بيان لمحاسن الحكم على وجه بديع، سبحان الله. يعني القصاص محل ضده وهو الحياة، ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم. فسر الشيخ حياة ببقاء عظيم لأن تنكير حياة يدل على التعظيم، ولكم في القصاص حياة أي بقاء عظيم يا أولي الألباب. يا يعني من هو أولي الألباب؟ ذوي العقول، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل بقتله فلان مثلا ارتدع وامتنع عن قتل غيره، فماذا يحصل؟ فأحيا نفسه ما يقتص منه، وأحيا نفس من أراد قتله، فشرع لكم لا القصاص لعلكم تتقون. يعني إذا ارتدى عن قتل غيره سلم غيره من القتل وسلم هو من القوت، وكان القصاص سبب إيش؟ سبب حياة النفسين، فلأجل هذا شرع الله لكم أو شرع لكم. ومن أراد قتله، ومن أراد أي أحيا من أراد قتله، فقوله تعالى فقول تفسير الشيخ فشرع لكم أو يعني هذا الكلام جملة فشرع لكم القصاص، يعني هذا أشار به إلى أمرين، ما هما؟ أن المراد مشروعية القصاص واحد، وقوله تعالى لعلكم تتقون متعلق بهذا المقدر، أي فشرع لكم لعلكم تتقون. إذن يعني أولا مراد مشروعات القصاص وتعلق هذه الكلام بشرعه أو شرع، فشرع لكم لعلكم تتقون القتل مخافة القود. نعم بارك الله. صلى الله عليكم شيخنا. قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله تعالى كتب فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه إن ترك خيرا أسبابه الموت أسبابه أحسن الله إليكم أي أسبابه. نعم شيخنا. قال إن ترك خيرا مالا، الوصية مرفوع بكتب ومتعلق بإذا ومتعلق أحسن الله إليكم مرفوع بكتب ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية. وجواب إن أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بألا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني حقا مصدر مؤكد أو مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين الله. وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث رواه الترمذي. نعم. قال جل شأنه كتب عليكم، كذلك كتب بمعنى فرض بقرينة عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. شيخ يقول أي أسبابه، يعني الموت فاعل لكن الكلام على حذف المضاف، أي حضر أحدكم أسباب الموت، لأن بعد حضور الموت ما يمكن للإنسان أن يوصي وصية. أما إذا كان أسباب الموت كالمرض الشديد خائف منه موت، فيمكن الإنسان يكتب وصيته أو يوصي لأحد. لأجل هذا الشيخ يقول أي أسبابه، كتب فرض عليكم إذا حضر، يعني إذا ظهرت عليه أمارات الموت كالمرض مرض الشديد، يعني فالكلام على حذف المضاف. إن ترك خيرا مالا قليلا أو كثيرا، الشائع في استعمال القرآن يعني الخير بمعنى المال في الآيات الكثيرة، وما تنفقوا من خير ما أنفقتم من خير وإنه لحب الخير لشديد، يعني كله بمعنى المال. إن ترك مالا الوصية، وصية مرفوع بكتبه، يعني وصية نائب فاعل لكتبه، لكن تذكير الفعل باعتبار أن النائب فاعل مفصول عن الفعل، إذا كان نائب الفاعل مفصولا أو فاعل مفصولا عن فعله فيجوز تذكير الفعل وتأنيثه، كما تقول ضرب اليوم هند أو ضربت اليوم هند، جائز هذا وهذا. وإن كان وصية يعني مؤنث التاء للتأنيث، ولكن ليس من المؤنث الحقيقي حتى يكون وجوب التأنيث الفعل معه. إذن الوصية مرفوع بكتب نائب فاعله ومتعلق بإذا. وهناك متعلق معناه يعني ما يقال متعلق، لأن إذا من المبنيات ولا يتعلق بكلمات يعني الشرط المبنية شيء، بل إذا نفسه متعلقة بالوصية إن كانت ظرفية محضة، أي كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت. بأن كانت إذا ظرفية محضة غير متزمنة لمعنى الشرط، يعني معناه كيف يكون فقط للوقت، كتب عليكم الوصية وقت حضور الموت. ودال على جوابها إن كانت شرطية، وكتب مثلا الوصية دال على جواب إذا إن كانت إذا شرطية، يعني إن كان إذا ظرفية متضمنة لمعنى الشرط، أي إذا حضر أحدكم الموت فليوصي. فكلمة الوصية بارك الله تدل على ثلاثة أمور: أولا أنها مرفوعة بكتبة، والثاني أنها عاملة في إذا إن لم تكن شرطية، والثالث دلالتها على جواب إذا إن كانت شرطية وعلى جواب إن أيضا. إذن الجملة إن ترك خيرا إذا حضر أحدكم، جملتان شرطيتان يعني معترضتان بين بارك الله بين الفعل ونائب فاعله. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه إذا حضر إذا كان إذا ظرفية متضمن لمعنى الشرط، هذه جملة معترضة. إن ترك خيرا جملة شرطية بإن الشرطية معترضة، الوصية نائب فاعل، فالجملتان معترضتان وقعتا بين الفعل ونائب فاعله. وما هو الجواب؟ وجواب إن محذوف أي فليوصي، أي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي فليوصي للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بالعدل، معروف هو العدل، يعني بأن لا يزيد على الثلث، على الثلث إن كانت له ورثة، أي لا يزيد الوصية على الثلث إن كانت له ورثة، ولا يفضل الغنية على الفقير في يعني في الوصية، ولا القريب الغير الوارث على الأقرب مثلا. حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، أي حقا يعني حقا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله، فيجب حذف عامله وفعله. كيف يكون؟ مثلا إذا كان كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية، هذا معناه حق الثبوت، إذن حقا يؤكد مضمون ذلك تلك الجملة التي قبلها، ففعل حقا وجب حذفه كما هو مذكور إن شاء الله في ألفية، وسيأتي إن شاء الله في مواضع أخرى في كتب النحو. إذن حقا أي حقا لكم على المتقين الله. قيل وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث لا وصية لوارث كما رواه الترمذي. ولكن بارك الله فيكم، لعل يعني بعض آيات الميراث بقي حكم هذه الآية على الاستحباب لا على الوجوب، كما قال بعض المشايخ والمحققون. مثلا في آيات الوصية، في آيات الميراث مثلا، يوصيكم الله في أولادكم، الله أكبر،